ليه؟ السبب انه ما وراء من الفكر فاسد، ما وراء من العقبية نقيصة. انما الانسان الذي يتدين الله ترضع مثل هذه الاشياء، يرضع في حق مسلم، تبقى قدام وانت خصيمه، خصيمه، لكن مع ذلك انت خصيمه في مساله ازيد من هذا؟ لا. ازيد من هذه المساله؟ لا. غير كده انت خصيمه في مساله يجرك واحد، تعالى تعالى بقى معايا ونتفع عليه، واخد بالك؟ مش انت الخالف في المساله، تعالى برضه انا بخالف ونحطهم متفقين. لا يا عم، لا يا عم، هذا الرجل يعني فضل العلم انا كنا خالف في المساله بحاجه ماشي، لكن لا، انا ما اطعن في دين ولا اطعن في مسلكي ولا اطعن في منهجي ولا اطعن في كذا. انصاف، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه، البخاري وخرج ذلك عنه معلقا، ثلاثه من جمعهن فقد جمع القيلان، من الثلاثه الانصاف من النفس، تنصف دي حاجه ودي حاجه، الخطوط ما تختلطش. انما اهل التعصب، اهل الزيغ والضلال، يفتري متعمدا وهو يعلم انه مفتري، وقد يقسم على الله سبحانه وتعالى بهذا وهو يعلم انه مفتري، زي اللي بيكتب ويخط ويصرف وهو حرام. ينفع الجد يحط اسم، تدي الكتاب مكتبه يبيعه واحد تاني يحط اسم، والكلام كله مقدمة، وسألت الله سبحانه وتعالى الإخلاص، وأسأل الله سبحانه وما كان فيه من صواب، فمن صواب وعمل لي مؤلف عمل لي مصنف، وانت شايل جلدة وحاطط اسمك فارق عند من يكتب من صنف ايه يا راجل؟ الروح كل مغنيا وراقصا وطبالا وزمارا وتاجر مخدرات، تاجر مش شارب مخدرات، تاجر مخدرات، خذ الدنيا بهذا اصلا من ان تاخذها بما تظهر للناس انك صاحب دين ولست كذلك، لان هذا صاحب معصيه يرسل خير. انما ده بقى ده والعياذ بالله مشكله. شوف، كنت ولا بد تريد علوا في الدنيا، تريد قدرا في الدنيا، تريد مالا، لو تأخذه بالمعاصي أرحم ألف مرة من أن تأخذه بما تبديه للناس من الطاعات. مصنف وأنت لابس ثوب زور، مصنف ولا محقق ولا صاحب سنة، وأنت تكيد لأهل السنة وتبغض أهل السنة، أنت مسؤول منهج السلفي، وأنت أصلا لا تحب أن ينشر منهج على غير يديك. إذا كنت محبا للمنهج، أدعو لمن يدعو لهذا المنهج أيا كان، لو من اليابان ادعوني. فما رحم عثمان ولا رحم عليا، هنجيب أكثر من كده في الباب، يعني هنجيب أكثر من كده، هتجيب لواحد الأمة تجتمع عليه زي علي ازاي؟ ولا زي عثمان ازاي؟ ومع ذلك ذبح عثمان وقتل علي رضي الله عنه. ما مات عثمان إلا مذبوحا، ولا مات علي الا مقتولا، ولا مات عمر الفاروق اللي الشيطان يفرق له الا مطعونا في محرابه، قاهر من البدع، قاهر من البدع، تبيد المبادئ والاصول اي حاجه. اذا تمكنت بدعه، اذا تمكنت عصبيه مقيته، فلا تسأل عن الأخلاق وقتها، أخلاق وقتها لا تسأل. ناس تدخل، ناس أصحاب دين وأصحاب دعوة يدخل على أخ أو على أخين أو على ثلاثة أو على مجموعة يدور طول الضرب دين إيه في المسجد ده؟ أنت لو جبت الخمار هو يدخل المسجد أول ما يدخل المسجد يقوم رامي جبت الخمر عنده خوف رهبة، لكن ممكن لا يضرب جسمك في المسجد، يراك ربك في بيتك، في بيتك اذا كنت جدع تعالى في بيتي واضرب الضرب بتاعي في بيتي. اهانه خصيمتك في بالك مش مع من ضربت، معي انا، معي انا، ما ليك فالرب سبحانه فين ضع هذا الحد معك؟ فين ضع هذا المبدأ معك؟ فين ضع هذا الأصل؟ لأن البدعة نظارة سوداء تعمي تعمي. لهذا كما أقول لك لا يمكن يكون صاحب بدعة والله صاحب حزبي على إنصار، مستحيل مستحيل يكون على إنصار أبدا. تعصر لحاجة خلاص، زي ما المثل بيقول أنا وأخوي على ابن عم، وأنا وابن عم عاجل، ده المثل، أنا وأخوي على ابن عم، مش بقى أنا والحق على خصمي، لا أنا وأخوي، أخوي ده بقى شرب خمور، أخوي ده بقى أي حاجة مش مشكلة، يبقى أخوك في منهجك وفي حزبياتك تراه على تقصير شديد، تحب وتأكل وتشرب وكل حاجة، لكن الثاني اللي أفضل منكم مثلا تراه تقادح 50 وتنزل بقى أصول السلف الرب مش عارف على إيه، وأنت تتابع اللي معك على هذا، لأنه معك، لأنه معك في طريقك الذي تمشي فيه وتسير فيه. فهي نظارة سوداء لا تعرف إلا الشيطان هي التي تتصرف فيها، وهي التي تؤصل مبادئها، تؤصل مبادئها، هي التي بها تسمع عن سب الأئمة وسب الأعمال في الأمة في شتى العصور وعلى مر الظهور. شوف أحمد ابن أبي فؤاد لما يجمع المأمون ويقنع المأمون بهذا ويجلس يتشفى في أحمد ويتشفى في غير أحمد ويواصل هذا وهو يعلم جيدا أن هذا السنة على الحق، ولهذا كان يحيد يحيد عن الحق إذا باب يحيد ويلف ويدور فليس متبعا للحق. نعم. وأنت في الصراحة القرآن كنت كل كتاب كنت أشترى الله عز وجل على نبيه من أنبيائه فالآن يجب أن هذا مقصد القرآن الكريم فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصد الديني الذي نزل عليه في الكتاب. فالقرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الإسلام كما أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اشترك بالإسلام أعوذ جميع الأنبياء ويكون دليل. ده الإسلام العام، الإسلام العام وده دين جميع الأنبياء المسلمين. الإسلام الخاص هو إسلام نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك المراد أن على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عمل الرحمة ما أجد الله لشيء أبي له لدليل يقرأ القرآن فأذهب به يتوكل به. فلما على ذلك أن قراءة الحديث مما تسجل عليه وتؤدي بذلك على أن هذه القراءة للقرآن فلا نص عليه الحديث. فهذا المعروف القويم لأن أصل كلمة القرآن مصدر لقراءة أو قراءة القرآن لكن لا يجب أن فيه إشارة نعم. ما يصلح إطلاق القرآن على كل الكتب اللي القرآن اللي بيتلى لأنه من مصدر قرأ لا مصدر من قرأ لكن هو خص بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. مش لا رجع ما تحضر لله ها لأنه هو هل يرضي الإصغاء ولا يرضى الإذن في رواية الإذن نعم أنا ما أدري ما يحضر لله نعم كلام الله هذا الوصف الخلق كلام الله هو الثقة المستفاقين والكلام المصور في صورة ما سمع في الأصوات وتعالى الله وهذا مقصود الاشتباك ما يتبع أصلا لا تتكلم أو كلام فيه فإن الكلام هذه تدل على قوة وشدة في تفريغ ذاتها وتشريعاتها في لغة العربي كما حصل ذلك على الهوى التجريبي في كتابه أحضار اللغة وهذا يدل على أن حديث يعني جميع تصرفات هذه الكلمة الكلام يا سلام هذه المد الكاف واللام والميم تعود إلى القوة والشدة فهل استعملته فيما في الجرح كلامه يعني جرحه وان استعملته في الكلام فلما حصل به الجفر وتعدى قائله

الكلام في القرآن مضافا إليه حتى يسمع كلام الله. هناك الجهمية والمعتزلة يقول في إضافة التشريف، إضافة خالق لمخلوق، إضافة خالق وإضافة تشريف، زي بيت الله زي راقة الله، إحنا مش مخالفين، بس الله أضافها مش على إن الله دي صفة من صفاته إنه يتكلم، لا دي إضافة تشريف. إذا أنت كلام الله صفة من صفاته يبقى أقول راقة الله صفة من لله. وزي الأشاعرة وكذا إنك أضافها من باب الكلام النفس، وإلى الله ما تكلم، وإلى ما أصف هذا على جبريل وجبريل فهمه وعبر. فالقرآن عبارة عن كلام، كلام الله، حكاية عن كلام الله. الكلام اللي هو المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. يبقى برضو انتبه لقاعدة الإضافة، وإحنا دي نسميها القاعدة الذهبية في فهم الأسماء والصفات. لا يمكن قط قط قط أن يفهم واحد منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إلا إذا فهم قاعدة الإضافة. لا يمكن، لا يمكن بها تفسر تجري بأعيننا، بها تفسر ولا تصنع على عين، بها تفسر يد الله فوق أيديه، كل ده بتفسر بهذا، وإلا يمسكك الأشعار يعصرك عصرا ولا تستطيع رد عليه. يقول لك يلا تعالى يا أستاذ يا سلفي أنت بتلوم علم التأويل وتسميه تحريف، طيب يلا قول لي تجري بأعيننا معناها إيه؟ ثم انت تقول له بمرأة من بعيون، يقول لك اشوف اقول انت قلت زي بتلوم عليا ليه بقى؟ وبعدين ايه اللي انت بتقول ده؟ ايه الحاجه اسمها تجري بعيوننا؟ مرأة بعيوننا ايه بعيوننا ايه؟ طالما انت قلت بمرأة منها مفيش داعي لاعيونك، فازاي تثبت العين؟ العينين هنا لا يستطيع من النص، لا يمكن تقف عاجز، لا يمكن تصف الله بهذا الا اذا كنت فهمها لقاعده الايه؟ الاضافه. نعم. فالمضاف الى الله نوعان، النوع الاول، النوع الاول اضافه المخلوقات الى الله سبحانه اعلام وعلم المسجد، فهذا في اضافه البيت بيت الله، واضافه المرمق اضافه الله وسمياها، واضافه العبد وانه يرضى الله عن الفرد، وكل هذه وكل هذه اضافه المخلوق الى خالقه. ولكن هذه المرحلة المستقبلة لله عز وجل تدل على خرم الطلاب الى الله عز وجل، يعني على خرم البيت في امر النبي شرف محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. النوع الثاني، النوع الثاني معالم وليست بأعياد، معالم لا تقوم نفسها اسم رحمتي، لا يوجد ان لا شيء يسمى رحمه، يسمى رحمه مستقيما عن من يكون به، لا يوجد عندنا شيء يسمى كلاما مستقيما عن متكلم او متابعته. سبحان الله، يوجد كلام كده في الهوى زي ما يقول الجهميه والمعتزله، الله خلق كده حروفا، حروفا خلق عمر وسماها كلام، واضاف النفسي اضافه التشريف، خلق حروف. طب الحروف دي نزلت على محمد ولا حروف ازاي يعني؟ المهم اللي ما يتكلمش. فبتعمل ايه في القران ده؟ يقول لك ده خلق حروفا كده واضاف النفسي اضافه التشريف، خلق حروفا. نعم. هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنها إضافة وصفة من إلى المقرر بها، فهذا أصل في قواعد اللغة العربية. نعم. إذا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما إضافة أعيان أو إضافة معاد، أعيان يعني محسوسة، معاد يعني غير محسوسة. الأعيان هذه إما أعيان منفصلة بنفسها في الخارج، بيت، عبد، ناقة، أو أعيان غير مستقلة بنفسها في الخارج. والمعاني معروف، عزة، قوة، غضب، رحمة. الأعيان المستقلة بنفسها في الخارج إذا أضيفت إلى الله زي ناقة الله وتقياها، زي وإنه لما قام عبد الله، فالعبد موجود غير متصل شيء، إنما قائم بنفسه، قائم بذاته، والناقة قائمة بذاتها، قائمة بنفسها. لما يضاف عين مستقلة بنفسها إلى الله

لا وقد جمع الله بينهم في فروق. قد جمع الله بينهم في الجزء الثاني في فروق المعاني. جمع معاني من في صورة عربية جمعها في اثنين عشر عشر عشر معاني. في اثنين عشر. في اثنين عشر. عن ذلك فقال: أتتنا مثل تبيير وضعف وتعديل ومجد وانتهاك وزائدة وإبدال ووصل ومعنى عام وعلى وحي وذلك. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في السماء يعني على السماء في السماء هذه. طب ليه هو بيقول برضه ليه بيفصل يعني معاني الليل منه بدأ يعني القرآن منه إن الله سبحانه وتعالى بدأ قال إبتدائية قال إيه إبتدائية نعم. فأول معاني من التبيين ثم التفصيل والتعليم والفصل هذه رسالة وفعنا من إبتدائيات أن يكون الفعل بدأ من النبي إليه وقوله هنا منه بدأ يعني أنه بدأ في منظر على الجنة يعني من الله تعالى فيعني من أن ابتداءه كان من منظر على الجنة وهذا ثبت علينا آيات كثيرة وقوله كل من جنه وهو في القدس من الرب إلى الحق وقوله تمثيل من حكيم حميد طبعا حروف الجر معرفتها بالذات في باب الاعتقاد بيحتاج اليه جدا جدا لانه ايضا هو فيصل بين معتقدات فالنصارى مثلا حينما يستدلون وروح منه على انه عيسى عليه السلام بعض من الله يقول بان من الطبعين وهذا يدل على ان عيسى بعض من الله فلا بد أن تكون عارف المعاني من حتى ترد تقول لا من هنا مثلا للابتداء وليست للتضعيف كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم هل ما في السماوات وفي الأرض بعض من الله ولا مبتدا خلقها من الله سبحانه وتعالى لا فلنكتفي بالقدر نقص في حسبه